عن مسترق السمع من الجن، فيندرج في حقيقته وصفان: أحدهما ادعاؤه علم الغيب، والآخر أن طريق أخذه له هو تلقيه عن مسترق السمع من الجن، وقد ذكر المصنف أنهم من الطواغيت، أي الذين وقعوا في الطغيان وجاوزوا ما جعل لهم من حد. فالطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قاله ابن القيم في أعلام الموقعين، وجعله عبد الرحمن بن حسن وغيره أحسن ما قيل في حد الطغيان. والكهان من جنس المتبوعين الذين يلوذ بهم من يلوذ من الخلق ويتبعهم. ثم وصفهم ثانية أنهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، أي يلقون إليهم بسر وخفاء. فحقيقة الوحي الإلقاء الخفي، فتكون الشياطين نصيرة لهؤلاء، تلقي إليهم ما تسمعه من خبر السماء، تلقي إليهم الكلمة ثم يكذبونهم معها 100 كذبة. وذكر المصنف ما يبين طريق تلقيهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وفيه: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان ذلك بكفه فأمال أصابعه وفرقها، وسفيان هو ابن عيينة، فجعل هيئة يده مائلة وفرق أصابعه، فتكون صورتها بمنزلة المراقي، أي الدرجات التي يصعد عليها، فيقوم أحدهم على من فوقه وهكذا حتى يصلوا إلى استراق خبر السماء، فوقهم بعضهم فوق بعض. قال: فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو قال الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. فالخبر الذي يسترقه مستمع الجن من السماء يلقي بعضه إلى بعض به، رجاء وصول هذا الخبر إلى أوليائهم قبل هلاك من ينقل هذا الخبر، فإن الشياطين يرمون بالشهب، فربما أصاب هذا الشهاب من وصل إليه خبر السماء فهلك ولم ينقل إلى من بعده، وربما لم يدركه الشهاب فتصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. فيكون للكاهن أحيانا شيء أصابه من خبر السماء بطريق الجن الذين يسترقون السمع، ويزيد معه 100 كذبة. ثم قال المصنف: ومن ذلك الخط بالأرض، أي ادعاء معرفة الغيب بالخط في الأرض. قال: الذي يسمونه ضرب الرمل، ويسمى فاعله رمالا. قال: وكذا الطرق بالحصى ونحوه، يعني إلقاء الحصى بشدة على الأرض، والاستدلال على المغيبات بتفرق الحصى واجتماعه كما يفعلونه في الخطوط، فيدعون علم الغيب بالأوضاع التي تكون للرمل والحصى مع الاستعانة بالشياطين، فيجعلون لأحوال الخط في الرمل أو الطرق في الحصى ما يستدلون به على المغيبات بدلالة الشياطين. والكاهن والرمال والعراف والمنجم يشتركون في ادعاء علم الغيب. والكاهن والرمال والعراف والمنجم يشتركون في ادعاء علم الغيب، ويفترقون في الطرق التي يتوصلون بها إلى ادعاء علمه، ويفترقون في الطرق التي يدعون التي يتوصلون بها إلى ادعاء علمه. والاختلاف طرقهم اختلفت أسماؤهم، والاختلاف طرقهم اختلفت أسماؤهم. فالكاهن سمي كاهنا لأنه يتكهن علم المغيبات، أي يدعيها متوقعا، أي يدعيها متوقعا بالبناء على ما أخذه عن مسترق السمع من الجن، بالبناء على ما أخذه مسترق السمع من الجن. وسمي الرمال رمالا لأنه يخط في الرمل للوصول إلى معرفة الغيب. وسمي العراف عرافا لأنه يستدل بالأمور المعروفة الظاهرة على الأمور المجهولة الخافية. وسمي العراف عرافا لأنه يستدل بالأمور المعروفة الظاهرة على الأمور المجهولة الخافية. وسمي المنجم منجما لأنه يستدل في ذلك بالنجوم وحركتها كما سيأتي. فالاختلاف طرقهم اختلفت أسماؤهم، فالاختلاف طرقهم اختلفت أسماؤهم، وكل هؤلاء حكمهم واحد وهو الكفر لادعائهم علم الغيب. فالكاهن المسؤول عن حكمه وهو واحد منهم يكون كافرا لأنه يدعي علم الغيب، وعلم الغيب لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من صدق كاهنا؟ الجواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآية. وقال تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. وقال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. لما ذكر المصنف رحمه الله في السؤال المتقدم حكم الكاهن أتبعه بسؤال يتعلق بحكم مصدقه، فقال: ما حكم من صدق الكاهن؟ ثم أجاب عنه ذاكرا 5 آيات تدل على انفراد الله عز وجل بعلم الغيب، كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. ثم أتبع هؤلاء الآيات بما يصرح بذلك من السنة النبوية، فذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم وأحمد في مسنده، واللفظ له، وليس عند مسلم ذكر التصديق، فلفظ مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء، ولم يذكر التصديق. والزيادة المذكورة تبين حكم من أتى العراف حال كونه مصدقا له، كما في الحديث الأول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول. والحديثان المذكوران دل أولهما على أن الآتي الكاهن أو العراف إذا صدقه بما يقول فإنه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الحديث الثاني رتبة هذا الكفر، لأن الكفر كما تقدم منه أكبر ومنه أصغر، فبينه في قوله صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ مسلم: 40 ليلة، إذ التقدير بعدد 40 يوما يفيد أنه تقبل له صلاة بعد 40، فيكون بذلك كافرا كفرا أصغر لا أكبر، لأنه لو كان كافرا كفرا أكبر لم يكن للتقييد بعدد 40 فائدة، فإن من كفر كفرا أكبر لم تقبل له صلاة 40 ولا 50 ولا دهره كله، فلو صلى وهو كافر كفرا أكبر فإنه لا تقبل منه صلاة. فأظهر قولي أهل العلم أنه يكون كافرا كفرا أصغر، ويكون من عقوبته أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى عدم تقبل الصلاة له المدة المذكورة أنه لا يؤجر عليها، فلا يكون له أجر فيها، فيجب عليه أن يصليها إبراء للذمة، فيصلي هذه المدة ولا يكون له أجر على صلاته مدة 40 يوما. وإنما لم يحكم بكفره كفرا أكبر مع كون الكاهن مدعيا علم الغيب، لأن العرب لم تكن تعتقد أن الكهان بأنفسهم يعلمون الغيب، وإنما بما لهم من قوة باتصالهم بالجن، وأن لهم مع الجن ولاية خاصة فترشدهم الجن إلى المغيبات، فبذلك صار كفر مصدقه كفرا أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. لما ذكر المصنف رحمه الله ما سبق من حكم الكاهن ومصدقه، أتبعه بسؤال آخر يتعلق بنوع ثان من ادعاء علم الغيب، فقال: ما حكم التنجيم؟ والتنجيم هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. وابتدأ المصنف رحمه الله جوابه بذكر آية من القرآن الكريم تبين منزلة النجوم، وأنها زينة للسماء جعلت لاهتداء الخلق بها، وهي مسخرة بأمر الله خاضعة له، فهي خلق من خلقه سبحانه. ثم أتبع تلك الآيات بحديث مفصح عن حكم المنجم، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. ولفظه: من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم. وفيه أن النظر في النجوم للاستدلال بها هو من علم التنجيم، أن النظر في النجوم للاستدلال بها هو من السحر، هو من السحر. والذي يكون به ذلك هو النظر فيها للاستدلال بها على التأثير، هو النظر فيها للاستدلال بها على التأثير. أما النظر فيها للاستدلال على التسيير بنحو معرفة الجهات والأهوية وأشباهها، فهذا مما خلق الله عز وجل النجوم له. فالتنجيم الذي يعد من السحر هو التنجيم المتعلق بالتأثير كما سيأتي. وقد أشار المصنف إلى هذا في سلم الوصول، فقال: هذا ومن أنواعه وشعبه، هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه، علم النجوم فادر هذا وانتبه. ومراده كما تقدم هو تنجيم التأثير. فالتنجيم نوعان: أحدهما تنجيم التأثير، تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على كونها مؤثرة، على كونها مؤثرة في الأفعال والأحوال، وهو نوع من أنواع السحر، فهو شرك وكفر. والآخر تنجيم التسيير، تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على الجهات والأهوية ونحو ذلك، وهذا جائز في قول الجمهور وهو الصحيح، وهذا جائز في قول الجمهور وهو الصحيح. ثم أتبعه بحديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، رواه أحمد وغيره ولا يصح، ويغني عنه ما تقدم. ومعنى حيف الأئمة أي ظلمهم، أي ظلمهم، فالحيف الظلم. ثم ذكر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني في المعجم الكبير وغيره بإسناد صحيح أنه قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ومعنى قوله يكتبون أبا جاد أي يكتبون حروف التهجي مقطعة المعروفة بأبجد هوز إلى آخر نظامها المعروف، فتسمى حروف أبا جاد وحروف أبجد. وينظرون في النجوم أي يستدلون بهذه الحروف مع مواطأتها حركة النجوم وأسماءها، ومع مواطأتها حركة النجوم وأسماءها وأحوالها على علم الغيب. فنفى عنهم ابن عباس الخلاق وهو الحظ والنصيب، وهو الحظ والنصيب. والمنفي عنه الحظ والنصيب في الآخرة هو الكافر، والمنفي عنه الحظ والنصيب في الآخرة هو الكافر، قاله جماعة منهم الطاهر بن عاشور في تفسيره. فيفيد هذا أن فعلهم الذي يفعلون هو من الكفر، فيفيد هذا أن فعلهم الذي يفعلون هو من الكفر. ثم ختم بما جاء عن قتادة في بيان ما خلقت له النجوم، فقال: خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء إلى آخره، علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح. وفيه بيان منزلة النجوم الشرعية، وأن من خرج بها عن هذه المنزلة فقد تكلف ما لا علم له به وادعى شيئا لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب: قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم مما يتعلق بالتنجيم، ذكر أمرا آخر يتعلق بأجرام السماء، فقال: ما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ والاستسقاء هو طلب السقيا أي نزول المطر، طلب السقيا أي نزول المطر. والأنواء منازل القمر، والأنواء منازل القمر، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، إذا سقط واحد منها سمي نوءا. فالنوء اسم لحال القمر باعتبار سقوطه في منزله، فالنوء اسم لحال القمر باعتبار سقوطه في منزله، فكلما سقط في منزلة جديدة صار نوءا جديدا. وذكر المصنف في حكمه قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والرزق هنا هو نزول المطر، والرزق هنا هو نزول المطر، وتكذيبهم نسبته إلى غير الله، وتكذيبهم نسبته إلى غير الله. فقد أتى مبينا في الحديث الذي ذكره المصنف، وفيه قول الله تعالى، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فقد وقع في صحيح مسلم من رواية ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الحديبية لما مطروا، فقال من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، كما سيأتي. وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء. ونسبتها إلى الجاهلية يفيد تحريمها، ونسبتها إلى الجاهلية يفيد تحريمها. فالمنسوب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل هو محرم. ثم ختم بالحديث الوارد في سبب نزول الآية المتقدمة، وفي بيان حكم الاستسقاء خاصة، وهو في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وعند مسلم وحده من حديث ابن عباس. وفيه قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومعنى قولهم مطرنا بنوء كذا أو كذا وكذا، أي جعل ذلك سبب له، جعل ذلك سببا له. فالباء في قولهم بنوء كذا أي بسبب كذا، فهم لم يجعلوا النوء مسببا للمطر، وإنما جعلوه سببا. فالواقع منهم هو كفر أصغر، لأنهم جعلوا شيئا ليس بسبب جعلوه سببا، وما يجعل من الأسباب وليس كذلك فهو من الشرك الأصغر. فإذا قال أحد: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا من الشرك الأصغر. فالاستسقاء بالأنواء بنسبة المطر إليها من الشرك الأصغر، ما لم يعتقد أنه مسبب بنفسه، وهذا لا يكون من المسلم عادة. وليس من هذا الباب جعل ظرف زماني محلا للمطر، كقولهم: مطرنا في الوسم، أو إذا جاء الوسم مطرنا. فهذا وأمثاله لا يراد به أن الوسم سبب، وإنما يراد أنه ظرف زماني لنزول المطر. فعرفوا بالعادة الجارية أنه إذا دخل هذا الوقت فإنه تنزل فيه الأمطار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم أصدقها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدنا يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتصل بما قبله، إذ يتعلق بذلك ما يقع في النفوس من توقع علم غيب، فقال ما حكم الطيرة وما يذهبها، أي يزيل أثرها. والطيرة هي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، والطيرة هي ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، والإقدام المضي في المراد المقصود، والإقدام المضي في المراد المقصود، والإحجام تركه وعدم المضي فيه، تركه وعدم المضي فيه. وسمي الطيرة لأن أكثر ما تستعمله العرب فيها هو الطير، وسميت طيرة لأن أكثر ما تستعمله العرب فيها هو الطير، فيعتبرون بأحواله وألوانه وأسمائه على ما يحملهم على الإقدام أو الإحجام، فيتيمنون به تارة ويتشاءمون به تارة، فيتيمنون به تارة ويتشاءمون به تارة. فالإقدام ناشئ من التيمن، فالإقدام ناشئ من التيمن، والإحجام ناشئ من التشاؤم. فلا تختص الطيرة بالتشاؤم وإن كان هو أكثر ما يقع فيها، فلا تختص الطيرة بالتشاؤم وإن كان هو أكثر ما يقع فيها. ثم ذكر في إبطالها قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، والطائر هو القدر الملازم للعبد، هو القدر الملازم للعبد. وفيه إبطال الطيرة للإعلام بأن الله بأن قدر الله نافذ لا يغيره شيء، وفيها إبطال الطيرة بالإعلام أن قدر الله نافذ لا يغيره شيء، فالطيرة لا تغير قدر الله عز وجل. ثم ذكر الحديث المروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وفيه نفي ما تعتقده أهل الجاهلية من الطيرة إبطالا لها. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، قالها مرتين في رواية أبي داود، ووقع في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود في سننه أنه ذكرها ثلاثا، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقد صح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال من ردته الطيرة فقد قارف الشرك، من ردته الطيرة فقد قارف الشرك، رواه ابن وهب في جامعه وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وإسناده صحيح. وفيه التصريح بما جاء في الحديث المتقدم من أن الطيرة شرك. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أن ما من أحد من الناس إلا ويقع في خاطره شيء من ذلك، ولكن المؤمن القوي يدفعه بالتوكل على الله عز وجل. وهذه الجملة من كلام ابن مسعود لا من الحديث المرفوع، ووقع في بعض طرق الحديث جعلها مرفوعة وهو خطأ. ثم أتبعه بحديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، رواه أحمد وفي إسناده ضعف. وتقدم أن حقيقة الطيرة هو ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، ثم أتبعه بحديث آخر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وفيه ضعف، ويغني عنه حديث ابن مسعود المتقدم. ثم ختم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدقها الفأل، لما سئل عن الطيرة. والمراد بقوله أصدقها الفأل يعني ما يتعلق بالمؤثرات التي تختلج القلب، بالمؤثرات التي تختلج القلب، فهي أنواع. وليس الفأل من الطيرة، وليس الفأل من الطيرة، وإنما هو من المؤثرات. والفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل يقوي، وأما الطيرة فتبعث وتحرك. أن الفأل يقوي وأما الطيرة فتبعث وتحرك. فالمتطير تحمله طيرته على الإقدام أو الإحجام، فالمتطير تحمله طيرته على الإقدام أو الإحجام، فينبعث عمله من الطيرة نفسها، فينبعث عمله من الطيرة نفسها، فيشرع فيه إقداما أو يكف عنه إحجاما لتطيره. وأما الفأل فإن العبد يكون منبعثا في عمله، متحركا فيه، إما بإقدامه أو إحجامه، ثم يأتي بعد ذلك ما يقويه على ما اختاره من إقدام أو إحجام. وحقيقة الفأل التيمن بقول أو فعل، وحقيقة الفأل التيمن بقول أو فعل. والتيمن هو طلب اليمن، والتيمن هو طلب اليمن، وهو البركة والخير، وهو البركة والخير. ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزيل الطيرة ويذهب بها، فذكر حديث ابن عمرو وفيه: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ثم أتبعه بحديث آخر وفيه: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذان الحديثان مرفوعان هما من جنس الضعيف، وصح الأول موقوفا، وصح الأول موقوفا، فيزيله الإتيان بهذا الذكر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ومن الشائع عند الناس قولهم: خير يا طير. وهذا من كلام الجاهلية الأولى لما كانوا يتطيرون بالطيور فيطلبون خيرها أو يخافون شرها، فلا يجوز قوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم العين؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. عن كثير من السلف رضي الله عنهم. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا يتبع ما سبق لتعلقه بالتأثير، فلما بين شيئا يعتقد فيه التأثير وليس كذلك وهو الطيرة أتبعه بذكر شيء له تأثير وهو العين، فقال: ما حكم العين؟ والعين نظرة إنسي أو جني إلى شيء باستحسان، نظرة إنسي أو جني إلى شيء باستحسان مع حسد، باستحسان مع حسد. ومعنى قولنا باستحسان أي بتطلع إليه ورغبة فيه، أي بتطلع إليه ورغبة فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع العين فقال: العين حق، أي مقطوع بوجودها ووقوعها قدرا وأن لها أثرا، وهي من جملة ما يقع بقدر الله عز وجل، كالقول الذي تقدم في السحر أن وجوده يكون بموافقة القدر الكوني، وأن الله يقدر ذلك ويكون السحر له سببا لكنه لا يخرج عن قدر الله عز وجل. فكذلك العين لا تخرج عن قدر الله عز وجل. وإلى ذلك أشار القحطاني في قصيدته المشهورة بالعقيدة، قال: والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان، والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان. وقال المصنف في الجوهرة الفريدة: والعين حق وبالمقدور ثورتها، والعين حق وبالمقدور ثورتها، وليغتسل عائن منها لمن يجد، وليغتسل عائن منها لمن يجد. والمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم العين حق أي باعتبار وقوعها، وأما باعتبار إيقاعها فإنه يحرم على الإنسان أن يعتدي على غيره بها، فإنه يحرم على الإنسان أن يعتدي بعينه على غيره، فمن عرف من نفسه أنه يصيب بها حرم منه امتداد عينه دون ذكر ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء له بالبركة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، أي فليقول اللهم بارك، يعني يدعو بالبركة بأي لفظ كان، كان يقول اللهم بارك أو أن يقول بارك الله لك ونحو هذه الألفاظ. وأما قول الناس ما شاء الله تبارك الله فهذا لا تعلق له بهذا الحديث، إذ هذا فيه تعظيم لله عز وجل أنه لا يكون إلا ما شاء، ثم إخبار عن تعاظم الله سبحانه وتعالى وزيادة غيره، فالمأمور به هو الدعاء بالبركة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء منها، أي طلب الرقية، كما في الحديث الذي ذكره المصنف قال: رأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، أي تغير كاسوداد أو اصفرار ونحوهما، فقال: استرقوا لها، أي أطلبوا لها الرقية، أي أطلبوا لها الرقية، فإن بها النظرة يعني العين، فإن بها النظرة يعني العين. ثم قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، أي أن تطلب لها الرقية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هو كل شيء يلدغ أو يلسع، كل شيء يلدغ أو يلسع. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية، أي لا رقية أنفع وأكمل، أي لا رقية أنفع وأكمل، فأنفع الرقى وأكملها الرقية المتعلقة بالعين أو بالحمى، فهي أنفع الرقى. والأدلة التي ذكرها المصنف تدل على جواز طلب الرقية للعين، فيكون مقصود المصنف في سؤاله ما حكم العين هو ما حكم طلب الرقية للعين، فيكون معنى قول المصنف ما حكم العين هو ما حكم طلب الرقية للعين. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقال المصنف بعد ذكرها وفيها أحاديث غير ما ذكرناه كثيرة، ثم بين أنه لا تأثير لها إلا بإذن الله، أي أن العين إنما تجري وفق قدر الله عز وجل، فقد يرسل العائن عينه ولا تضر من أرسلت إليه، فيكون له من حصون الوقاية ما يمنعها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني ليصيبونك بالعين، يعني ليصيبونك بالعين لما سمعوا الذكر وهو القرآن. قال عن كثير من السلف رضي الله عنهم كابن عباس رضي الله عنه وصاحبه مجاهد في جماعة آخرين من التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ الجواب: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يندرج في متممات علم الاعتقاد لتوقف جملة من مسائله عليه، كالمذكور هنا في قوله إلى كم قسم تنقسم المعاصي، لما ترتب عند بعض الطوائف من التكفير ببعض المعاصي، فأراد أن يبين أقسام المعاصي وأحكامها، فقال إلى كم تنقسم المعاصي. والمعاصي جمع معصية، والمعصية شرعا مخالفة الخطاب الشرعي، مخالفة الخطاب الشرعي فيما اقتضى الفعل اقتضاء لازما، فيما اقتضى الفعل اقتضاء لازما، أو فيما اقتضى الترك اقتضاء لازما، أو فيما اقتضى الترك اقتضاء لازما. والمقتضي للفعل اقتضاء لازما هو الواجب، والمقتضي للفعل اقتضاء لازما هو الواجب، فإذا لم يمتثله العبد صار واقعا في المعصية، فإذا لم يمتثله العبد صار واقعا في المعصية. والمقتضي للترك اقتضاء لازما هو الحرام، والمقتضي للترك اقتضاء لازما هو الحرام، فإذا لم يمتثله العبد صار واقعا في المعصية. فتختص المعصية شرعا بهذين، فتختص المعصية شرعا بهذين، فترك الواجب أو فعل المحرم هو معصية. وهذا الاسم يتناول الكفر فما دونه، وهذا الاسم يتناول الكفر والشرك فما دونهما، إلا أنه خص اصطلاحا بما دون الشرك والكفر، فإذا ذكر فعل المعاصي في كتب الاعتقاد فإنهم يقصدون الذنوب التي دون الشرك والكفر، وإن كان الشرك يسمى معصية شرعا، وكذلك الكفر. فقوله إلى كم تنقسم المعاصي يعني مما دون الشرك، ثم أجاب عنه بقوله صغائر هي السيئات وكبائر هي الموبقات. وهذه القسمة هي قسمة للمعاصي باعتبار قدرها، هي قسمة للمعاصي باعتبار قدرها، فأخبر أنها تنقسم قسمين، أحدهما صغائر والآخر كبائر. وجعل المصنف رحمه الله اسم السيئات للصغائر وجعل اسم الموبقات للكبائر، لأن الموبق هو المهلك، والكبائر تهلك الواحدة منهن، وأما الصغائر فإنها تهلك متى؟ باجتماعها على العبد، أي إذا كثرت منه، وجعل المصنف رحمه الله الصغائر مخصوصة باسم السيئات لأنه أغلب ما تذكر به في خطاب الشرع، فاسم السيئة في الشرع يطلق غالبا على الصغيرة، وإن كان يطلق على الكبيرة أيضا، وسميت المعصية سيئة باعتبار قبحها، أي أنها تسوء لشناعتها وبشاعتها. وما ذكره المصنف من قسمة الذنوب إلى كبائر وصغائر هو قول الجمهور وهو الصحيح، فمن أهل العلم من جعل الذنوب كلها كبائر، أي باعتبار عظم حق الله عز وجل، والذي دلت عليه الأدلة هو انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، بماذا تكفر السيئات؟ الجواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارة للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر الحسنات وبدونها. لما ذكر المصنف انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر ذكر سؤالا يتعلق بالصغائر، إذ هي المخصوصة باسم السيئات عنده، فقال: بماذا تكفر السيئات؟ أي الصغائر، وتكفيرها هو محوها وإزالتها، فأصل التكفير التغطية، والواقع هنا المحو والإزالة. ثم أجاب عنه مبينا أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل الحسنات. ففي الأول قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فإذا اجتنب الإنسان كبائر الذنوب عفى الله عز وجل عن صغائره فكفرها. وأورد في الثاني قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أي يزلنا السيئات، وأبلغ الحسنات أثرا في محو السيئات الحسنة المفعولة بعدها لإزالتها، وأبلغ الحسنات في إزالة السيئات الحسنة المفعولة بعدها لإرادة إزالتها، وهي الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات تذهب بالسيئات التي هي الصغائر. ثم ذكر المصنف أحاديث صحيحة تدل على أن الأعمال الصالحة من الحسنات تكفر السيئات، ثم قال: وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر. ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية لمسلم: ما لم يؤت كبيرة، أي ما لم يقع في كبيرة. قال: وعليه يحمل المطلق منها، أي فلا تكون الحسنات مكفرة للصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر. فالعبد له مع الكبائر والصغائر حالان، فالعبد له مع الكبائر والصغائر حالان: الحال الأولى ألا تكون له كبائر وتكون له صغائر، ألا تكون له كبائر وتكون له صغائر، فهذا تكفر حسناته سيئاته، فهذا تكفر حسناته سيئاته. والحال الثانية أن تكون له كبائر وصغائر، أن تكون له كبائر وصغائر. ومن كان كذلك فأهل العلم مختلفون في تكفير صغائره بحسناته، وما كان كذلك ومن كان كذلك فأهل العلم مختلفون في تكفير سيئاته الصغائر بحسناته. فمن أهل العلم من قال إن حسناته لا تمحو سيئاته الصغائر، من قال إن حسناته لا تمحو سيئاته الصغائر ما دام واقعا في الكبائر، ومنهم من قال إن حسناته تمحو صغائره مع بقاء كبائره، من قال إن حسناته تمحو صغائره مع بقاء كبائره. وهذا القول الثاني أصح دليلا، وهذا القول الثاني أصح دليلا، أي أن صغائره تمحى مع بقاء كبائره. هل ذكرناه الأول ولا الثاني؟ الثاني. وهذا القول الثاني أصح دليلا وأثبت تعليلا، وأن حسناته تمحو صغائره مع بقاء كبائره، فيكون له جزاء الحسنات بمحو الصغائر، وتبقى الكبائر عليه مفتقرة إلى التوبة. وهذا اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن رجب في فتح الباري، وابن عطية في تفسيره، ونسبه إلى الحذاق، أي أنه قول أهل المعرفة والذكاء الذي هو الحذق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هي الكبائر؟ الجواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك، كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المغفلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالصغائر أتبعها بسؤال يتعلق بالكبائر، فقال: ما هي الكبائر؟ وكان حقيقا به أن يسبقه بسؤال يتعلق ببيان الصغائر التي فرغ من أحكامها، فكان من الأسئلة المفتقر إليها في نظام هذا الكتاب أن يورد سؤالا يقول فيه ما هي الصغائر، أي مما تقدم حكمه. والصغائر شرعا جمع صغيرة، وهو ما نهي عنه شرعا نهي تحريم، ولم يعظم فالصغيرة تجمع وصفين، أحدهما أنه منهي عنها نهي تحريم، والآخر أن النهي عنها لم يقترن بما يعظمه، ومقابل الصغائر الكبائر التي سأل عنها المصنف فقال: ما هي الكبائر؟ ثم أجاب عن ذلك فقال: في ضابطها، أي في بيان ما تتميز وتضبط به أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم. فقيل: هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل: هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. والمذكور هنا يبين أمرين: أحدهما أن بيان حقيقة الكبيرة بذكر حدها مما تكلم به السلف الأوائل، فالكلام في حقائق الأحكام مأثور عن السلف، ووقع بعضه في خطاب الشرع، فابتغاء ذلك وطلبه ممدوح، لأنه من بيان حقائق الأشياء التي علقت بها الأحكام، ويذم منه المبالغة والتكلف فيه، كتزييف كلام السلف في هذا الذي يفعله جماعة ممن يجري في هذا على طريقة أهل المنطق ونحوهم، فلا يفرق بين طريقة العرب التي كانت عليها الصدر الأول وبين ما أنتجته المدارك العقلية التي خالطت علوم المتأخرين لما سرى فيهم المنطق. فينبغي أن ينظر إلى ما تكلم به الأوائل أنه من جنس البيان المبني على طريقة العرب في حقائق الأشياء، فلا يذم، وفيه إعانة على تصور الشيء وإن وجدت عبارة أخرى أتم مما ذكروا، لأن الأوائل كانوا يعبرون عن الحقائق كثيرا بأنواعها وأفرادها، ومنه المذكور هنا والآخر أن المتكلمين في حقيقة الكبيرة من السلف مختلفون فيها والمنقول في كلامهم مما ذكره المصنف وغيره يفيد أمرين أحدهما أن الكبيرة ذنب والآخر أن ذلك الذنب معظم بشيء كالذي جاء في قول بعضهم ترتب عليه حد، وقول بعضهم أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقول بعضهم كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله. فالمذكورات هي علامات تعظيم المنهي عنه وهي أكثر من ذلك فمن تتبع الأدلة بلغ ما عظم به الذنب نحو 30 علامة من العلامات التي تقرن بذنب فتدل على تعظيمه. والجامع لتلك الأفراد من أنواع التعظيم أن يقال في الكبيرة شرعا أنها ما نهي عنه شرعا نهي تحريم على وجه التعظيم فالكبيرة تجمع وصفين أحدهما أنه منهي عنها شرعا نهي تحريم والآخر أن ذلك النهي مقترن بما يعظمه وإلى ذلك أشرت بقولي منهي شرع لازم معظم كبيرة يدعى وهذا الأحكم ومن جملة ما يندرج في ذلك الشرك والكفر كما قال المصنف وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر ما ذكر. فالكبيرة إذا أطلقت في الشرع يراد بها الذنب العظيم الذي اقترن بالنهي عنه ما دل على تعظيمه، فيندرج فيه الشرك والكفر وما دونهما. وتواضع علماء الاعتقاد على إرادة ما دون الشرك من الذنوب العظيمة باسم الكبيرة، فقولهم مثلا لا نكفر بكبيرة يريدون قطعا أن الشرك ليس منها، لأنهم يكفرون بالشرك والكفر. فعلم بهذا أن الكبيرة لها معنيان أحدهما معنى شرعي أي ما ورد في خطاب الشرع وهو المتقدم ذكره، أنها ما نهي عنه شرعا نهي تحريم مع تعظيمه، ما نهي عنه شرعا نهي تحريم مع تعظيمه، والآخر معنى اصطلاحي، معنى اصطلاحي وهو ما نهي عنه شرعا نهي تحريم مع تعظيمه دون الشرك والكفر، دون الشرك والكفر أي ما يكون أقل مرتبة منهما كعقوق الوالدين أو أكل الربا أو الزنا وغيرها. والحامل على التفريق بينهما هو ما نشأ من مذهب الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، أي يكفرون بمعصية معظمة دون الكفر والشرك. فلأجل بيان بطلان مذهب الخوارج ومن أخذ بقولهم اصطلح علماء الاعتقاد على جعل هذا المعنى. ومما ينبه إليه أن في المواضعات الاصطلاحية العقدية أشياء تكون غير الحقائق الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، فتكون الكلمة الواحدة لها معنيان، أحدهما شرعي والآخر اصطلاحي، ويكون قد دعا داع إلى إثبات المعنى الاصطلاحي لبيان حكم شرعي أو الرد على معنى باطل ونحو ذلك. ثم ذكر المصنف ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من تكثير عددها، وبين بعد ذلك أن من تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70. والتسبيع عدد موضوع عند العرب للتكثير، والتسبيع عدد موضوع عند العرب للتكثير، فإذا قالوا 77 و700 فإنهم يريدون التكثير. لماذا جعل العرب 7 للدلالة على التكثير؟ لماذا ما قالوا 3 أو 4؟ لأن تعرفون المفرد عند العرب هو 1 والمثنى هو 2 والجمع 3 فما فوق ذلك، وأما الجماعة شرعا فإثنان فما فوقهما في الصلاة، لكن في المواضع في الوضع اللغوي 3 فما فوقها يكون جمعا. فلماذا جعلوا 7 أكثر دالة على التكثير؟ ما الجواب؟ من 7 أشواط الطواف 7 أيام؟ لا، ليس هذا دالة. 7 سماوات. العرب تسمي 5 فما فوق ذودا، يعني من الإبل، فمن عنده 5 يعدونها، لأن قبل تعد 1 أو 2 من 5 يصير ذود، لأن العرب كانت تستعمل في العد إيش؟ كيف يعدون؟ الأصابع، يعدون بالأصابع، العرب تستعمل الأصابع في العد، وأصابع اليد اليمنى 5 مساوية للأخرى 5، فإذا زيد من هذه 1 صارت 6 فزادت عن العدد، لكن لا تتبين كثرتها، فإذا زادوا إصبعا ثانية تبينت الكثرة فصارت 7. فلبيان حصول الكثرة بالعد الذي ائتلفوا عليه بالأصابع صار هذا العدد 7، وما جرى مجراه كالسبعين والسبعمية ونحوها دالا على التكثير. فالمراد بذكر 70 تكثير هذه الذنوب، وأن كبائر الذنوب كثيرة، وقد صنفها جماعة من أهل العلم في عد هذه الكبائر فبلغوها 70. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو قال ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. لما ذكر المصنف ما تقدم من أقسام المعاصي من الصغائر والكبائر أتبعها بسؤال يتعلق بما يحصل به محوها، فقال بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر، أي أي شيء يأتي على جميع ذنوب العبد فيمحوها، ثم أجاب عنه بقوله تكفر جميعها بالتوبة النصوح. فإذا جاء العبد بتوبة نصوح كفرت عنه جميع ذنوبه من الصغائر والكبائر. وذكر رحمه الله تعالى ما جاء في ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهو يبين الأمر بالتوبة ويعين المأمور به منها وهو التوبة النصوح. فقوله في الآية الأخرى وتوبوا إلى الله جميعا، أي توبوا إلى الله عز وجل جميعا توبة نصوحا، فالآية المطلقة تحمل على المقيدة. وذكر المصنف من الأحاديث ما يدل على هذا المعنى، وجعل منها حديث التوبة تجب ما قبلها، وهو بهذا اللفظ لا يوجد في الأحاديث النبوية، فلم يروى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة تجب ما قبلها، لكن صح في معناه أحاديث، منها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله، رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث يدل على أن الأعمال الصالحة تذهب بما قبلها من الذنوب ومن جملتها التوبة، لكن ليس في ديوان السنة من المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التوبة تجب ما قبلها. والمقصود أن التوبة النصوح تكفر جميع الذنوب من الكبائر والصغائر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هي التوبة النصوح؟ الجواب: هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. لما ذكر المصنف في السؤال المتقدم ما تكفر به السيئات من الصغائر والكبائر وأنه التوبة النصوح، أتبعه بسؤال في تعيين هذه التوبة، فقال: ما هي التوبة النصوح؟ ثم أجاب عنه بقوله: هي الصادقة، فاستحقت وصف النصوح بكونها صادقة، وبين أن نصح التوبة وصدقها يكون باجتماع ثلاثة أشياء فيها: أحدها الإقلاع عن الذنب، أي تركه، وثانيها الندم على ارتكابه، أي تأسف النفس على وقوع الذنب منها، وثالثها العزم على ألا يعود أبدا، أي اجتماع قلبه بإرادة جازمة ألا يرجع إلى هذا الذنب. وهذه المذكورات هي شروط التوبة وزيد فيها: إذا تعلق الذنب بمظلمة مسلم، شرطا رابعا، وهو المذكور في قوله: وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، أي طلب منه الحل، وهو العفو والمسامحة والإباحة. قال: فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه الشروط في الجوهرة الفريدة، فقال: شروطها يا أخي الإقلاع مع ندم، ولا يعود له بل عنه يبتعد، وإن يكن فيه حق الآدم فتحلل، حيث أمكن وليفرض له القود، أي القصاص، القصاص. وهذه التوبة التي ذكرها المصنف هي التوبة الصحيحة وليست التوبة النصوح، فإن التوبة النصوح أبلغ من هذا، فإن التوبة النصوح أبلغ من هذا. فالتوبة النصوح هي ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء، ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها، تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا يبقى على ذنب مما سلف، بحيث لا يبقى على ذنب مما سلف. وثانيها اجتماع القلب على العزم فيها، اجتماع القلب على العزم فيها والصدق بكليته، والصدق بكليته أي تمام إقبال القلب بإرادتها، أي تمام إقبال القلب على إرادتها. والثالث تخليصها من الآفات والشوائب، تخليصها من الآفات والشوائب التي تقدح في إخلاصها، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. فالتوبة النصوح أرفع درجة من التوبة الصحيحة، وبيانه فيما لو قدر أن أحدا يأكل الربا ويعق والديه، فإذا ترك أكل الربا وندم عليه وعزم على عدم العودة إليه فإنه يكون تاب توبة صحيحة، تاب توبة صحيحة. لكن لا يستحق اسم التوبة النصوح أنها وقعت منه حتى يستوفي هذه الشروط الثلاثة، وأولها أن يعمم بالتوبة جميع ذنوبه، فإذا تاب من ذنب وبقي على ذنب فليست توبته توبة النصوح. فالتوبة النصوح أرفع قدرا وأعلى رتبة من مجرد التوبة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاص، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية. لما بين المصنف رحمه الله فيما سلف أن التوبة النصوحة تأتي على جميع سيئات العبد من الصغائر والكبائر، أتبعها بسؤالين يتعلقان ببيان زمن انقطاع التوبة، هذا أحدهما إذ يتعلق بالعبد نفسه، ويأتي سؤال آخر يتعلق بالدنيا كلها. فإن العمر له معنيان، فإن العمر له معنيان: أحدهما عمر خاص وهو حساب حياة كل أحد، عمر خاص وهو حساب حياة كل أحد، والآخر عمر عام وهو حساب عمر الدنيا كلها، وهو حساب عمر الدنيا كلها. فالسؤال المذكور هنا يتعلق بالأول، إذ قال المصنف: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ وذكر من الآيات والأحاديث ما يبين أن انقطاعها يكون بغرغرة الروح، فإذا غرغر الإنسان الروح وقارب مفارقة الحياة تكون مدة توبته قد انقطعت، كما قال تعالى: ثم يتوبون من قريب، يعني من وقت قريب. وبين الوقت القريب في السنة بأنه ما كان قبل الغرغرة، وبين الوقت الغريب في السنة بأنه ما كان قبل الغرغرة في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفيه بيان انتهاء مدة التوبة وهو بلوغ الغرغرة، وإلى ذلك أشار الناظم في سلم الوصول بقوله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في السنة المطهرة. وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في السنة المطهرة. والغرغرة لها علامات، فإذا عاين الميت الملك فصار مشاهدا له، فإذا عاين الميت الملك فصار مشاهدا له، ثم حشرجت الروح في الصدر، أي ظهر صوتها في الصدر، فالحشرجة اسم للصوت الذي يكون في الصدر، الحشرجة اسم للصوت الذي يكون في الصدر، ويظهر بسماع الزفرات، ويظهر بسماع الزفرات. وبلغت الروح الحلقوم، وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، والغلاصم اسم لمتصل العنق في الرأس، اسم لمتصل العنق في الرأس، فمتصل العنق في الرأس يسمى غلاصمة. فإذا وجدت هذه العلامات فتلك حال الغرغرة التي لا تقبل معها توبة، لأن الإنسان يكون قد دخل في الآخرة وخرج من الدنيا، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص كما قال المصنف، ولا تحين مناص، يعني ذهب وقت المهرب، ذهب وقت المهرب، فالمناص هو المهرب. ولات أصلها لا، والتاء مزيدة فيها، أي لا مناص لا مهرب، وزيدت التاء للمبالغة، وزيدت التاء للمبالغة. وذكر في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فإذا حضر الموت انتهى وقت التوبة في حق كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ الجواب: قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية: وقد وردت في معنى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه في حديث طويل. لما ذكر المصنف رحمه الله السؤال المتقدم المتعلق بالتوبة في عمر كل فرد من أفراد الناس وهو المعنى الخاص للعمر، أتبعه بسؤال آخر يتعلق بالعمر العام وهو عمر الدنيا، فقال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ ثم أجاب عنه بذكر الآيات والأحاديث الدالة أن انقطاعها يكون برؤية علامات الآخرة، وجاءت تلك العلامة مبينة في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كما قال المصنف، مروية في الأمهات وغيرها. ما المراد بالأمهات؟ يشيع عند أهل العلم أن يقولوا في فن ما أمهاته كذا وهكذا، كالتفسير مثلا، فيقال: أمهات التفسير تفسير ابن جرير وتفسير البغوي ونحو ذلك، ويقال في النحو: أمهات النحو كتاب سيبويه وكذا وكذا. فالأمهات هي أصول الكتب المعتمدة، أصول الكتب المعتمدة، ومنها أمهات الحديث وهي الكتب الستة، وهي الكتب الستة. وإلى ذلك أشرت بقولي: الأمهات في التصانيف تعد. الأمهات في التصانيف تعد أصل الأصول وعليها المعتمد، أصل الأصول وعليها المعتمد. وفي الحديث غالبا تقال، وفي الحديث غالبا تقال في ستة عني بها النقال، وفي الحديث غالبا تقال في ستة عني بها النقال. وهذا من فضائل الأمهات على الآباء، لأن أهل العلم استعملوا هذا الاصطلاح في أصول الكتب في الفنون فسموها أمهات ولم يسموها آباء. ثم ذكر المصنف الحديث الوارد في السنن سوى أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، وهو حديث صحيح. فإذا طلعت الشمس من المغرب انتهى وقت التوبة فأغلقت. فالتوبة تغلق في حق الخلق جميعا باعتبار عمر الدنيا إذا ظهرت الشمس من مغربها، وباعتبار كل أحد باحتضاره وورود الموت عليه. وهذا الحد للعمر الخاص والعام ألحقه بعضهم بشروط التوبة، فعد من شروط التوبة أن تكون في وقت الإمكان، أن تكون في وقت الإمكان، وفسر وقت الإمكان بأنه في حق كل أحد قبل غرغرته، بأنه في حق كل أحد قبل غرغرته، وفي حق من تقوم عليهم الساعة قبل طلوع الشمس من مغربها، وفي حق من تقوم عليهم الساعة قبل طلوع الشمس من مغربها، وهو قول حسن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.